القاهرة تقدم مصر جميلة كل ما فيها حلوة بنيلها وبلاليها مصر جميلة كل ما فيها حلوة بنيلها وبلاليها في حضن مصر مصر إعداد وتقديم عبلة إبراهيم وهالة سالم. في حضن مصر إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، هذه الحلقة أنا وزميلتي عبلة من يعني أقصى الجنوب في بلاد النوبة، وبالتحديد من قسطل التهجير. عبلة يعني هي كانت رحلة جميلة، ولكن احنا النهارده في ضيافه مين في قسطل؟ الحقيقه هي رحله جميله جدا، وفعلا احنا في حضن مصر، في بلاد النوبه، في حضن مصر، جزء عزيز جدا على قلوبنا جميعا. كانت رحله جميله، يمكن عشان رمضان احنا جينا بالطياره، ولكن لقينا استقبال حافل جدا. احنا في بيت الحاجه طهره في قسطل التهجير، واسرتها كلها الحقيقه موجوده معانا ومستقبليننا، وهنبتدي بقى نتعرف بيهم. بداية كل سنة وانتوا طيبين. طيب والله يخليك. نتعرف عليك. أنا سرية. سرية، عرفينا بقى بالأسرة اللي موجودة معانا النهاردة. ماشي، دي الأخت بدور. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بيكي. نبيل، الله يبارك. الحاج نبيل. نبيل، نعم. نجم الدين. محمد. أسامة محمد. أجيال مختلفة يا عبلة، ويعني بس جمال الابتسامة، وهي دي يعني استقبالهم لينا. الابتسامة كانت هي البوابة لدخول قلوبنا في حضن مصر. يعني بداية أنا عايزة أقول كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم، وحابة بقى أسمعها بالنوبي. لو أنا قلت لك بقى كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم، انت هتقولي لي بالنوبي إيه؟ كم مسيغاني أنا ليه؟ مسيغاني أنا ليه؟ وانتوا طيبين. وانتوا طيبين زيها برضو. عبلة، شهر رمضان هو شهر يعني بتتميز به النوبة بعاداتها وتقاليدها الجميلة. احنا جينا بعد الفطار، ولكن لقينا يعني استعدادهم لاستقبالنا من خلال وجودهم ايضا بعد صلاة التراويح. لكن قولولنا انتوا بتبتدوا اليوم ازاي؟ يوم رمضاني في البيت النوبي بيبقى ايه؟ يعني الصبح بنصحى. بتسحروا ايه بقى؟ نسحر فول، بيض، زبادي. يعني مفيش حاجة معينة بتميزكوا في السحور؟ أكل عادي فول و أكيد ما إيش في السحور. بيعملوا شعرية باللبن، ده الوجبة الرئيسية عندنا في السحور يعني. شعرية باللبن. إنما مع التطور حكاية البيض والفول والحاجات دي، لكن الشعرية باللبن ده الوجبة الرئيسية عندنا. من يعني احنا قعدنا في رمضان في النوبة حوالي 20 سنة. المخروطة. ايوه المخروطة. ايوه جميل. حتى باللغة النوبية اسمها شعرية، مش لكن باللغة المصرية اسمها شعرية. شعرية. لما بعد السحور بقى والصبح بتعملوا ايه؟ الصبح بنصحى يعني نشتغل في البيت عادي. احنا بنصحى من اذان الفجر بالظبط يعني. وانا شايفاكي برضو مشتركه في اسر منتجه، وايدك تتلف في حرير، عامله ما شاء الله اشغال يدويه كتير جدا جميله. يعني عندكم برضو الحس الفني ده؟ احنا من واحنا صغيرين اتعلمنا الحاجات دي من امهاتنا. الحاجات دي حضرتك كان بتعمل من السعف بتاع النخيل. النخله ليها ارتباط عجيب بالنوبه، من بلحها من الجذور لحد حضرتك السعفة والورقة بتاع الشجر. كان بيعملوا أطباق الخوص الجميلة والمراوح، ويلونوها بألوان طبيعية، بياخدوا من الزهور الأخضر والأصفر والأحمر، فبينعوه بيعملوا منه لون طبيعي. فبيفضل عشرات السنين يتوارثوا البنات ثم الأحفاد وكده يعني. لكن بماذا تتميز المرأة النوبية؟ معروف ان النوبة ان انتوا يعني زواج من داخل القبيلة، ده صحيح؟ والله ده حضرتك صحيح يعني الى حد ما. دلوقتي ما شاء الله مع التطور ومع الهجرة فلازم بنقابل ثقافات فبنتعاشر يعني بنختلط، وده شيء جميل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيه يعني. ده واحد. من اثنين حضرتك المرأة النوبية العجيب فيها انها ما شاء الله هي القائدة في البيت، هي اللي بتربي وهي اللي حضرتك بتأسس، عشان كده اسم يعني احنا في ضيافة الحاجة طهرة. ولذلك احنا بنفتخر لما حد فلان ابن فلانة، ده شيء جميل جدا في النوبة يعني. ده شيء بنفتخر به لان الامهات الام هي الاساس في النوبة، هي اللي حضرتك بتربي وهي اللي بتعلم النظافة والصدق والأمانة، كل شيء احنا بنتعلمها من الأم. وفي أسامي حاليا يعني واحد بيسموه باسم والدته يعني عبد طهرة عبد فاطمة يعني باسم والدته، يعني ده مش عيب. مش عيب يعني احنا بنقول يعني لا تانية عيب. لا احنا بنقول عبد فاطمة يعني باسم والدته، ما فيهاش اي حاجة يعني، هو برضه ما بيزعلش، بيتقبلها. بيتقبلها ايوه، مش مكسوف مثلا كده يعني. لوكي حتى العيال الصغيره بقى البنات بيسموهم بقى ايه، عائشه طاهره سكينه شريفه، البنات الصغيرين بيسموهم كده. طبعا احنا بقى مع دلوقتي في بقى مهتاب ومش عارف مين، الاسامي الغريبه دي في بقى طبعا مهتاب ومش عارف مين والحاجه كده. لكن الاصل برضه ايوه طبعا. وعلى مين على مين وعلى مين على مين على مين على مين على مين على مين سايق دلالك على مين؟ وليل الليل الليل ليل الليل الليل ليل الليل الليل وليل الليل الليل سايق دلالك على مين؟ هو الحقيقة يمكن معروف إن كل ما اتجهنا جنوبا في مصر كل ما كانت المرأة قوية يعني، على عكس ما يشاع على وجه الخصوص المرأة الصعيدية امرأة قوية، وهي فعلا الوتد الموجودة داخل البيت. ويمكن حضراتكم النهاردة وإحنا في النوبة بتأكدوا الكلام ده، إن فعلا أنتوا كرجال بتعترفوا بقوة المرأة ويعني قد إيه هي حاجة مهمة جدا وحاجة أيضا يعني بيعتزوا ويحترموها. تقدير المرأة هو بيعبر عن الثقافة والحضارة بتاع يعني حضارة النوبة، يعني النوبة تعتبر من أقدم الحضارات. وإحنا عايزين نقول إن النوبة المكان الوحيد في مصر ما فيهوش واحد عامل نظافة، شوارعها ولا في ورقة مرمية حتى في الشوارع. أنا الوالدة بتقوم الصبح الأول قبل ما تكنس جوه البيت تكنس برا البيت، وبعد كده ترجع تكمل نظافة جوه البيت. حتى وأتحدى الكلام ده مش بقوله، في ناس عملوا ماجستير ودكتوراه من برا على نظافة المرأة النوبية، ودي يعني شهادة بعتز بيها ما والله يعني مش عشان حضرتكم موجودين معنا. يعني هي ست نوبية شاطرة يا عبلة من النظافة لحفظها للتراث لأناقة بيتها برغم البساطة يعني وبساطة المنزل اللي احنا فيه، لكن شايفين النظافة والألوان زاهية جدا. الألوان زاهية جدا، يعني السيدات لابسين ألوان زاهية، وما شاء الله الرجال الجلباب الأبيض بتاعكو هو جلباب مش عادي، أنا شايفة بياضه بياض ناصع يعني جميل يعني من غسيل الأم، من غسيل الحاجة طهرة. هو أصلا المرأة النوبية يعني عاشت مرحلتين مهمين، أو مرحلة ما قبل التهجير ومرحلة ما بعد التهجير. مرحلة ما قبل التهجير دي هي كانت صاحبة القرار في البيت لظروف إن الراجل بيطلع يشتغل برا البلاد النوبة وكده يعني. فمن يوميها طبعا من قبل التهجير تقريبا من أيام الملكة ريمانس قائدة الحروب النوبية هي صاحبة قرار في في النوبة. انتوا استقبلتونا بمشروب قد ايه جميل، يعني انا عايزه اوضحه للمستمعين، لكن حلو ومر. انا مش عارفه ده بقى عباره عن ايه، اسالك انت بقى عامله المشروب ده ازاي واسمه ايه؟ ده اسمه ابري. ده بيتعمل ان هو بيتعجن ويتساب 9 ايام او 10 ايام قبل ما يخمر، فلما بيخمر بيدي اللون المر، وبعد كده بيتحط في دي ذره طبعا. وبعدين يعني ده مجهود كبير من دقيق الذره. فعشان الاجواء طبعا عندنا حر، فعشان يحتفظ بالجوده بتاعها لاطول فتره ممكنه، وفي نفس الوقت حاجه عجيبه وانت جايه من الحر لما تشرب المشروب الابري ده بيعمل لطوفه في المعده، بيرطب المعده وبيريح القولون. وده مشروب مخصوص في رمضان بس ده من الأزل، وأيام الحر برضو، أيام الحر كمان في الصيف عامة. بس طبعا يعني يعني أحسن مناسبة هو في رمضان، يعني ده أساسي. ده التحضير بتاعها بيكون من شهر من رجب، من رجب بيحضروا يعني احنا قبل رمضان بشهرين السيدات بيحضروا وبيكون جاهزين، يعني مش في رمضان، لا ما بتعملش في رمضان، قبل رمضان بشهرين بيتخمر وبيتخبز. الملابس النوبية الجميلة بقى، يعني انتوا مستقبليننا الحقيقة انتوا قلتولي قبل التسجيل ان اللبس بتاعكو اسمه الجرجار، قد ايه جميل. هو من التل الحقيقة، التل الاسود المشغول، ولكن لازم تحته تكون هناك الوان زاهيه وجميله زي اللي انت لابساها. ايوه الالوان بتبقى، بنختار الالوان الاحمر اصفر اخضر اي منهم بيعكس ضوء الشمس، عشان بيبقى الشمس حر عندنا، فلازم نلبس الالوان دي عشان تعكس اشعه الشمس. بيتلبس في المناسبات في الافراح واستقبالنا طبعا دلوقتي. طبعا اي وقت بنلبسه. بنلبس الجرجر وتحت اي جلابيه اللي هي الالوانات دي مش موجوده غير عندنا طبعا، هي تفصيله واحده للجرجر. تفصيله واحده. لكن يعني افراحكم بيبقى لها مذاق خاص، افراح النوبه. اللبس ده يعني انا عرفت ان اهل العروسه او اصحاب الفرح بيبقى لهم زي مختلف عن المعازيم. كان زمان بنجيبه لونه ازرق، كان اسمه بردك جرجر بتاع يبين اهل العريس واهل العروسه. طقوس الزواج يا عبله هنا يعني مختلفه شويه. بالظبط، يمكن هي مختلفه، يمكن كان من فتره من عده سنوات كان لازم زواج الاقارب، لكن دلوقتي الحمد لله برضو ان زواج الاقارب احيانا بيصدر عنه اطفال بيبقوا غير أصحاء أو فيهم عيوب، وده وعي وثقافة عندكم الحقيقة أن أنتوا دلوقتي خلاص، لكن في استعداد أن ممكن مثلا من مناطق أخرى من قرى أخرى. ده عوامل التطور بقى. بالضبط، هو فعلا احنا يعني النوبة رغم زواج الأقارب ما عانتش من الأمراض الوراثية اللي موجودة يعني قلما يعني ده سبحان الله يعني فعلا مع دراسات عديدة فعلا زواج الأقارب ما تأثرش بالنسل المريض يعني. لكن مع التطور وانخلاط المجتمع مع مجتمعات عربية جعفرية بقى في توسع في ان احنا نتجوز من برا، ما فيش اي مشكلة يعني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قولوا ما شاء الله يا قمرنا العالي وديها طلع يا احلى الليالي قولوا ما شاء الله يا قمرنا العالي وديها طلع يا احلى الليالي قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قولوا ما شاء الله يا قمرنا العالي وديها طلع يا احلى الليالي قولوا ما شاء الله يا قمرنا العالي وديها طلع يا احلى الليالي قولوا ما شاء الله في حضن مصر يا عروستك زينة نورت الوادي يا عروستك زينة نورت الوادي جينا وهنينا بالزهر النادي يا قمرنا العالي وديها طلع يا احلى الليالي قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قولوا ما شاء الله زغرتولو يلا زينة الشباب زغرتولو يلا زينة الشباب بركلو هنولو يلا يا اصحابو يا قمرنا العالي وديها طلع في احلى الليالي قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قولوا ما شاء الله هو الحقيقة كمان أنا لمست يا هالة إن إحنا وإحنا جايين أنا تخيلت إن السيدات هيقعدوا لوحدهم والرجالة لوحدهم وما فيش اختلاط لكن لقيت تحضر الحقيقة واحترام واستقبال حافل من الرجال والنساء وكلنا قاعدين مع بعض بنتحدث فده شيء في حد ذاته راقي وجميل جدا إحنا عندنا ميزة ما حصلتش مثلا في محافظات مصر كلها إحنا كل مديرات المدارس لغاية الأعدادية سيدات يعني احنا ما عندناش خلاص يعني احنا مجتمع دايما بيسبق عصره حقيقي يعني 25 سنة لقدام وان شاء الله يمكن احتمال قريب كده تشوفوا السيدة رئيسة الاتحاد النوبي العام يعني ده في المتوقع يعني ومنتظر يعني ان شاء الله ده بيدل على ان المجتمع في تطور يعني اكيد بدفعوكوا ليها هيبقى فعلا في سيدة النوبيين معروفين ان هم عندهم ارتباط وحفاظ على العادات والتقاليد حتى لما بيكونوا في بلاد اخرى ليه سر الارتباط ده وايه اللي يعني انتوا بتحسوا بايه حتى في اي دولة بيكون هناك رابطة ليكوا القاهرة او ليها رابطة للحفاظ على عاداتكم وتقاليدكم اولا ما ارجع لسؤال الاستاذ ربنا يحفظكم جميعا النوبة كان ما بيتجوزش من بعض ليه زمان ويعني لفترة قريبة جدا حضرتك كان بيحكمنا لحاجة اسمها العرف يعني مثلا العريس او العروسه في خلاف بينهم ما فيش حاجه اسمها محاكم او الموضوع يطلع بره في حاجه اسمها مجلس الاعراف الكبار بتاع العائلتين يقعدوا مع بعض ينتهي المشكله فكان يخافوا يدوا حد تاني غريب على اساس ان هو مش هيرجع للحكم بتاعنا فده كانت نقطه مهمه جدا يمكن فاصله بيننا وطبعا مع التطور زي ما قال الاستاذ حسن ده نقطه تانية اللي حضرتك قلت عليها بالنسبه للنوبي بيحب يكون دايما عنده الحتة التكافل الاجتماعي يعني علينا بالنسبة مثلا في قرية جسر في القاهرة جامعة جسر حضرتك جماعة ده يعني مقامة على الاجتماع أهل قسطر فقط مش أهل قسطر ممكن يساعد قرى تانية بس بعد الاكتفاء من قرية جسر بعد كده بيطلع لقرى تانية يعني مثلا لو في قرية تانية قرية نوبية وقرية أي قرية طلبت يد العون فلا بد إن هم بحضرتك ممكن يساعدوها بس بعد ما نكتفي بالقرية نفسها فالجماعية ده مثلا عبارة عن مثلا يقام فيه الأفراح يعني اجتماع الشباب فيه العزاءات يعني دفن الموتى نساعد بعض في دفن الموتى ازاي نساعد الاسر الفقيره في انا عرفت كمان ان انتوا بتوفروا تذاكر قطارات للسفر في الاعياد لاهالي القريه ده من حضرتك من التكافل الاجتماعي طيب الكهرباء قطعت عندنا طيب ازاي نعمل جنريتر على اساس المساجد على الاقل تكون شغاله تاخد بال حضرتك يعني فعلا على ذكر المساجد وصلاة التراويح ورمضان الجميل انتوا بقى طقوسكم ايه في رمضان كرجال وكأسر ايه اهم حاجة بتعملوها في رمضان؟ اهم شيء في رمضان يعني طبعا هو لازم الناس بيقعدوا برا يعني الاكل, وكل بيت يعني الجيران يعني 4-5 بيوت بيطلعوا الاكل بيفطروا برا المغرب. هو ده اصلا الهدف منه ايه؟ الهدف منه ان اي واحد مثلا ساعة الفطار ده ماشي في سكة تعالى يعني على طول يعني يجي يقعد ياكل, ما يعني واحد مثلا مغترب يعني واحد ماشي كده اي واحد بره البلد يعني يعني ده كان الهدف منه يعني. بسم الله يا صايم بسم الله افتح باب قلبك واتملى, بسم الله يا صايم بسم الله افتح باب قلبك واتملى, في السماء انوار وبلدنا عمار وليالي الخير عالناس هلا, بسم الله يا صايم بسم الله. يعني عايزة أسأل سؤال مهم جدا, أنتوا كأسرة في النوبة وأنا شايفة في شباب التكنولوجيا والموبايلات والتواصل الاجتماعي والحاجات دي, أنا بتكلم علينا في القاهرة وفي أي مكان بدأت الأسرة ما فيش الترابط الأول, كل واحد ماسك الموبايل كل واحد عنده إنجازات بينجزها على الكمبيوتر والحاجات دي, هنا إيه الأخبار الشباب أخبارهم إيه؟ والله إحنا التكنولوجيا على قد ما هي ساعدتنا في العمل وساعدتنا في التواصل ولكن قللت من صلة الرحم للأسف الشديد, لأن احنا لما كنا بنصحى الصبح كان كل واحد يطلع من بيته كان يخبط على الجار يسلم عليه ويقول له بالنوبي مسكفي الشو يعني أصبحت طيبا ولازم مسكفي الشو, ونقعد نخبط على بيوت بعض على أساس نطمن أن كل الناس قامت وما عندهاش مشاكل طول الليل. للأسف النهاردة ابتدت تقل ما هم كل واحد ممكن بالواتس بقى دلوقتي ما بنشوفش بعض للأسف, رد لو التليفون مفتوح يبقى شغالين. النيل ليه عامل أساسي في ثقافة النوبة في عاداتهم وتقاليدهم في الزواج وأيضا في سبوع المولود ليهم عادات وتقاليد في الزواج وارتباطكم بالنيل في إيه؟ العروسة بنوديها في النيل ونغسل لها وشها, العروسة والعريس بنروح بزفة كده يوم الفرح ولا لا الحنة يعني من حنة بيطبحوا وبعد ما يطبحوا بناخد بقى العروسة والعريس وننزل بيهم نغسل لهم وشهم زي تبرك يعني تبرك يعني لما بيغسلوا وشهم يعني تحسوا ان ايه ميه النيل عملت لهم ايه بيبارك لنا يعني من حبنا للنيل يعني يعني بنحس ان هو يعني زي ارتباط وثيق بالنيل يعني من ساعه المولود لحضرتك ده كانت عاده فرعونيه وبعد كده بقت عاده مسيحيه يعني للمولود هي اصلا فرعونيه بس يعني دخلت عليها برضه يعني للشعب الوحيد اللي تاثر بالديانات بالترتيب اول واحد طبعا ادعى بالتوحيد اللي هو اخناتون ده كان نوبي كنت عايزه كمان اسال عن اللغه بتاعتكم والكتابه بتاعتكم يعني انتوا ما زلتوا كتاباتكم والفاظكم كلها قريبه من الهيروغليفيه اللهجه يعني مختلفين اللهجه ليه هو احنا عندنا لغه واحده لكن لهجتين وكتابه واحده تطورت من الكتابه النوبيه في العصر المروي واضمحلت خالص وبعدين في العصر المسيحي استعانوا باللغه اللاتينيه عشان يكتبوا بها النوبيه وهي لانه ما فيش يعني ما فيش مثلا مش كل مصر كلها هتتكلم باللغه النوبيه لا هو تعليم اللغه النوبيه كتابة مقصور على النوبيين بس في دراسات حرة واللغة الرسمية المعتمدة للكتابة باللغة النوبية هي اللغة اللاتينية تمام وكانت عاملة سر من أسرار النصر في أكتوبر اللغة النوبية بالنسبة للمنازل الحقيقة أنا شايفاكم برضو ما زلتوا محتفظين بالفانوس ومزينين بيه بيوتكم يعني الفانوس المصري في كل محافظة من المحافظات موجود هو لا هو يعني التطور برضو جاب الفانوس لكن هي احنا عندنا كانت لمبة بدرجات معينة كده وتطورت الكلوب الكبير ده الكبير مع اللمبة رقم 5 نمرة 5 وبعدين تطورت مع تطور بقت ناموس يعني لا بقت فانوس يعني بعد ما المجتمع بقى منفتح يعني ما صيامنا كلنا نفطر واللي من العيلة نقول حواديت حلوة ونسهر ساعة المغرب بعد صيامنا كلنا نفطر واللي من العيلة نقول حواديت حلوة ونسهر ايدو الفوانيس ايدو الفوانيس ايدو الفوانيس ايدو الفوانيس رمضان كمان عمنا عثمان يجي متشمر طبلته بتقول اصحى يا نايم قوم اتسحر وننا كمان عمنا عثمان يجي متشمر طبلته بتقول اصحى يا نايم قوم اتسحر ايدو الفوانيس ايدو الفوانيس ايدو الفوانيس ايدو الفوانيس رمضان جالكم سقف يا ولاد احلى جماله هالهلال والنور وزاد ايدو الفوانيس الأطفال ورمضان واللعب المختلفة اللي بيلعبوها يا ترى لسه محافظين على اللعب التراثية القديمة زي أهليهم ولا اتغيرت الدنيا لا هو فضل بس الاستغماية وباللغة النوبية اسمها النفنافي نفنافي الاستغماية النفنافي النفنافي النفنافي إنما يعني كانت في ألعاب تانية مرتبطة بالنيل مرتبطة بالنيل اسمها الواكواكي على وكان بيلعبوا على شاطئ النيل المصارع المورو لكن كل الحاجات دي اختفت ما بقاش فيه فعلا غير النفنافة على الأقمار يعني عاملة الدم لينا الآن يعني هو يعني في ضيف جي يعرفه لنا الفنان محمد داود من قرية الجنينة والشباك فنان نوبي جميل ويغني على العود يعني هنقول يعني الأغاني وليالي السمر والعبادة وكل حاجة في رمضان. وإحنا بقى معاكو مع الفنان محمد داود. أهلا بيك وكل سنة وأنت طيب. حضرتك صحة وسلامة. وحضرتك بتعزف عود جميل جدا. ربنا يكرمك والله. الله يخليكوا. ومين تاني معنا؟ أهلا بيك. أنت بقى يعني أنت عالدف بتساعده. الآلات النوبية أو بتميز الفن النوبي، إيه الآلات الشهيرة معاكو؟ إيه الآلات من الآلات المميزة للنوبة؟ الطنبور أساسا، اللي هي عبارة عن الطنبور ده عامل زي السمسمية بس خماسي، سلم خماسي زي السمسمية. زي السمسمية بالضبط. السمسمية اللي هو المثلث اللي بيعزف الإسماعيلية ومولون القناة. هي خدت من الطنبور أساسا، خدت من الطنبور النوبي. والدهوف والنغمات النوبية بتختلف عن السلم السباعي. يعني السلم على طول أول ما تسمع موسيقى نوبية هتعرف على طول ده تسمع الهندي تركي كده. لكن بتغنوا لإيه؟ يعني إيه أبرز الحاجات اللي أنتوا بتغنوا لها في الغناء النوبي؟ طبعا في أغاني بعد التهجير بتعبر عن التهجير والمعاناة اللي شافها النوبي بعد التهجير، وفي أغاني قديمة طبعا عن الحب الجزائر المجتمعات التانية والنيل ورمضان. بقى احنا في شهر رمضان يعني والسهرة رمضانية. لكن انت دلوقتي هنعزف ايه مع بعض؟ أغنية أبياسر. كلمات يعني محي الدين شريف والحان الراحل أحمد منيب. بمعنى ايه؟ يعني بتعبر عن واحد بيتذكر يعني النوبة القديمة والحياة اللي كانت في النوبة القديمة. ذكريات لمجمع أغنية. بالنوبي صح؟ نعم. نور. نور. رب النوبي. نور يعني ربي. أنا شايفكوا كلكم مسجمين وبترددوا، هي دي الأغنية الرئيسية مثلا في النوبة الكل حافظها وبيحبها. كتير طبعا في أغاني. لا يعني الريح كان حضرتك زي ما قال الأستاذ ربنا يحفظه عن ذكريات إنسان. ويقول إن النوبة للجميع يعني مش للنوبين فقط، لجميع العالم. ملي يعني للكل. يعني بنبعث إشراقة الطيبة والأمل والتفاؤل والحب والسلام للجميع. هي فعلا هي في حضن مصر فهي للجميع. مش للنوبيين، لمصر عامة ولجميع الدول. نبعثهم رسالة الحب والطيبة والأمان. إزاي الإنسان يعيش على ذكرياته؟ هذا رسالة من النوبة للعالم عامة ولمصر خاصة بالحب. الإنسان يعيش على ذكرياته وعلى طفولته وعلى محبته لجميع الناس بصرف النظر عن اللون والجنس. بس كمان يا عبلة الفن النوبي في الرقصات بالذات، ليه الرجال مع السيدات مع الأطفال بيشتركوا كلهم في رقصة واحدة؟ لوحة فنية جميلة بتبقى فعلا. عبد الحضرتك الصفوف للشباب والنساء بياخدوا ركن معين، يعني حضرتك زي مربع كده، النساء قدام والفنانين، وعلى اليمين الرجال مثلا وعلى الشمال الشباب. طبعا النساء عامة الشابات الصغيرات وبعد كده الكبار بيكونوا وراه. فبي مع الإيقاع اسمع الأرجيل. لا في الفريتشات أكتر. قسم الفريج الكنوز ما فيش الكلام راح بيكون منفصلين بقى. الرقصة اللي انتوا بترقصوها كحريم كسيدات ايه اسمها ايه بقى؟ بترقصي ايه؟ أراجيل. اسمه أراجيل. أراجيل عبارة عن ايه؟ يعني احنا بنقف كده الصفوف ومع بعضينا الستات وبنرقص مع بعض، في وشنا بيبقى الرجاله وعلى الجنب حركه واحده، بنطلع لقدام وبنرجع لورا. بس دلوقتي بقى الشباب دخلوا الراب اللي هو بيرقصوه بس يبقى بالنوبي بالجديد، يعني الشباب رأسة الراب اللي معروفة الأمريكية، فالشباب بتعلموها بس بيرقصوها بالنوبي. يعني ده التهجير بتاع ده رأسة الشباب يعني. لكن احنا بنقف صف بنطلع لقدام وبنرجع لورا صف واحد يعني من غير غلط يعني. عبلة يعني احنا سعدنا جدا بهذه السهرة الجميلة، يعني السهرة اللي كنا يعني في ضيافة في منزل الحاجة طهرة وضيوفها الكرام يعني رجال وسيدات طبعا، ونقول كرم الضيافة وشهر رمضان كانت ليلة رمضانية جميلة بتتميز بالأصالة والتراث. بالضبط. أنا سعيدة جدا إن إحنا في قطعة من حضن مصر، إن إحنا في بلاد النوبة ومعاكم ومع كرامكم، وبنشكر كل الحضور وبنشكر الحاجة طهرة. هي الحقيقة مش قادرة تتكلم، بس في عينيها ولمساتها المصرية الأصيلة كل الكرم والترحيب. وفي سهرتنا السهرة الرمضانية اللي من بلاد النوبة هنختم مع بعض هذه السهرة الجميلة بأغنية نوبية من الفنان محمد داود. ويلا مع بعض تفضل. حضن مصر. مصر. مصر. شكرا لضيافتكم وبشكر زميلتي هالة. الحقيقة كنا مع بعض في سهرة جميلة، ولا ايه رأيك هالة؟ طبعا يا عبلة شكرا ليكي. كنا في بلاد النوبة، بلاد الذهب، وكانت سهرة جميلة ورحلة جميلة ايضا، واسعد بيكي دايما يا عبلة في كل حلقة. كنتم مع في حضن مصر. كلمات المقدمة إهداء محمد هاشم، غناء وألحان نيلي سليمان، التوزيع ديفيد الجميعي. في حضن مصر مع تحيات عبلة إبراهيم، هالة سالم، ونسرين لطفي.